علينا بيعة ولها وفاء ومن يخن علينا بيعة ولها وفاء ومن يخن العهود إلى عذابي علينا بيعة ولها وفاء ومن يخن العهود إلى عذابي يموت غدا كميتة جاهلي وموت الجاهلية في تبابي ويلقى الله من غير اعتذار ولا حجج تنير ولا كتابي ومن يغدر فإن له لواء ليفضح جهرة يوم الحساب ويعلن بالذي قد كان أخفى من الغدر المحجب بالحجاب ومن تثبت خيانته ثبوتا بحكم الشرع من غير ارتياب فما أولاه في الدنيا بحكم شديد البأس أحمر ذي خضاب فإن خيانة الأوطان داء وخير دوائها ضرب الرقاب ومن يطعن ديار أبيه غدرا فخير دياره تحت التراب وما نفع البقاء لمن بقاه خراب في خراب في خراب وبتر العضو من جسد صحيح ليسلم كله عين الصواب ومن يخن الديار وقد غدته فذاك أخس من جيف الكلاب ومن يحقر أذى الغدار ينظر إلى التاريخ في ألفي كتاب ستخبره جميعا دون ريب وللتاريخ حكم لا يحابي بأن الغدر يمكنه بفرد دمار حضارة عظمى الجناب وهل أوهج اجتماع الناس قبلا سوى ابن سباب تدبير عجاب وهل أفنى بني العباس إلا مكائد غادرين ذوي كذاب بغدر العلقم ونصير تمت بجنح الليل هندسة المصاب هما جاء إلى بغداد خبثا بهولاكو فمزقها بنابي أباح لجنده بغداد حتى أبادوها بألوان العذاب فيا لحضارة بادت بغدر وكانت فوقها مات السحاب ويخفي الغادر الخوان شيئا كما تخفيه أعواد الثقاب وإنا في ديار المجد نحيا بعيش ذي ظلال مستطاب بأمن في رخاء في اغتباط بتحكيم الشريعة والكتاب وحكام بنا رحماء قاموا لشعبهم بتذليل الصعاب ومن يبغي لقاء يجدهم على عاداتهم من غير باب على السفهاء حلمهم كبير وكانوا القادرين على العقاب ومن لم يجد فيه الحلم حلت به الفتكات من أسد غضاب وفينا من حماة الدار جيش عظيم الشأن مرهوب الجناب بغى الباغي بنا برا وجوا وجاء لنا من البحر العباب فأفشل زحفهم برا وبحرا وجوا في بطولات عجاب وفينا أمن دولتنا جهاز مثل دار الفخر في دنيا اضطراب بيقظته تساقطت الخلايا بقبضته وكانت في حجاب ولم يعجزه ردعهم اقتدارا وهم كانوا كأعداد الذباب. وذلك كله فضل وعون وتوفيق بلا أدنى ارتياب من الرحمن، فلنشكره دوما بتوحيد وتجديد المتاب. من الرحمن فلنشكره دوما بتوحيد وتجديد المتاب.